بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر أولا على ما حصل من انقطاع في الدروس بسبب بعض الأعذار، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا جميع الشواغل لطلب العلم، نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم. آخر درس أخذناه فيما يتعلق بماذا؟ نصائح المسلمين. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هي ليست دليلا مقتضيا، وإنما إذا دل عليها دليل هذه المصلحة دلت عليها بالشرعية. في المسألة قولا منهم من منعها ومنهم من اعتبرها بشروط، ما هي الشروط التي اعتبرها عند من اعتبرها؟ في مذهب مالك وبعض الحنابلة اعتبروا لها شروطا، ما هي الشروط؟ أن لا تصادم نصا شرعيا، اعتبار الشرع لتلك المصلحة أن تكون حقيقية وليست وهمية، أن يكون مجتهدا الذي يحدد المصلحة مجتهدا، أن تكون عامة وليست خاصة، أن لا يكون من الشهوات والأهواء فيها مصلحة، أن لا تكون فيما يحدد بالشرع كالأشياء التعبدية والمقدرات وغيرها. هذا الأخ ذكر يقول إذا كان مقتضاها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها فهذه تكون مصلحة ملغاة، أنه لم يعتبرها الشارع، هذا يدل على أنه ملغاة، لأن إذا كانت مقتضاها موجود والداعي إليها أيضا موجود ولم يفعلها فتكون مصلحة ملغاة، وليست مما يسمى مصلحة مرسلة. أنا أتقدم معها على أن ثلاثة أقسام: مصلحة اعتبرها الشارع، مصلحة ألغاها الشارع، مصلحة مسكوت عنها لا اعتبار ولا إلغاء بنفسها. تقدم معنا الدين كامل، لكن قد تكون لمصلحة لها عمومات لم يقف عليها هذا الشخص. بالنسبة لجمع المصحف هو مصلحة، ودلت عليها أدلة عامة، أن نحن نزلنا الذكر وأننا لو لحافظون، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تختلفوا فإن الاختلاف في القرآن كفر. فمن هذه الأدلة كلها بين الصحابة أنه يجمع حتى لا يحصل فيه خلاف، وحتى أيضا لا يدخل في نار الفنن، فتكون أدلة عامة دلت على هذا. وفي الحقيقة ما ستجد المصلحة إلا على أحد أمرين: إما أن تكون مصلحة معتبرة عند الشرع لكنك قد لا تتنبه لأدلتها ويتنبه لها غيرك من المجتهدين، تكون مصلحة لا تخالف الشرع بل الشرع اعتبرها. وجمع القرآن من المصالح الضرورية، وهو حفظ الدين، الأمور الضرورية ست: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فحفظ الدين حفظ القرآن والسنة النبوية من ذلك الباب. فلا شك أن المصالح الصحيحة التي ليس فيها ماذا معارضة لأدلة شرعية لا شك أنك ستجد عليها أدلة من الشرع. فالمصلحان لا تخرج عن أحد القسمين، إما أن تكون دل عليها الشرع وإن لم يكن دل عليها بنصها، لكن هي ستجد لها أدلة أخرى عامة أو شبائه أشباه ونظائر أو ما أشبه ذلك. وأما كونها وإما أن تكون المصلحة ليست شرعية إنما هي مدعى يدعي أن مصلحة حسب ما يوافق هواه وعقله، هذه هي مدخل للبدع. المبتدع يأتي بالبدعة ويقول فيها مصلحة، يأتي بالبدعة ويقول هذه مصلحة، وإنما المصلحة بأخذ الكتاب والسنة والاستحسانات والمصالح من مداخل أهل البدع، والاستحسان أعظم مدخل لأن المصلحة مقيدة بشروط، إلا أن المبتدعة لا يراعون تلك الشروط فيدخلون فيها البدع والمعاصي في الدين بحجة أنها مصلحة ولم يراع الشروط التي ذكرها إلا. وإذا نظرت إلى الشروط التي ذكروها فلا تكاد لا يكاد القول بها يبتعد عن القول الأول على أنه ماذا العبرة بالكتاب والسنة، ولا يكاد القولان يختلفان كثيرا بسبب ما جعلوه من ضوابط شروط وضوابط. والله المستعان، إلا أننا على يقين على أن كل خير قد دلنا عليه الشر، وكل شر قد حذرنا منه، وعلى يقين على أن الدين كامل ما من شيء نحتاج إليه إلا سنجد في الأدلة الشرعية ما يدل عليه. وعلى ذلك فلا حاجة لجعل المصالح المرسلة دليلا بنفسها. إذن خلاصة الدرس أن المصالح المرسلة لا تعتبر دليلا بنفسها، بل الدليل هو الكتاب والسنة، وما ثبت كونه مصلحة بدليلها من الكتاب والسنة أو من الدليل. ما ثبت كونه مصلحة بأدلتها من الكتاب والسنة فلا شك أنه يؤمن به. فإن كان مما يحفظ به الدين فلا شك ما أو العقل أو الأمور الضرورية يصير من الواجبات، تصير هذه المصلحة يجب العمل بها حفظا للدين حفظا للنفس حفظا للمال إلى آخر. طيب تقسيمهم إلى ضروريات تحسينيات حاجيات، ما مرادهم بذلك؟ ما مقصودهم بالضروريات؟ يعني ما كانت المصلحات ترجع فيها إلى حفظ أحد الضروريات الست، وبعضهم يقول خمس، ما هي؟ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسب. نعم هذه ست، وبعضهم يذكر خمسا لا يذكر العرض معها. والصحيح أن العرض داخل بلا شك، من قتل دون عرضه فهو شهيد. ذكر الشنقيطي كما تقدم معنا في الدرس، وممن ذكر أيضا الشاطبي من الموافقات، ذكر أيضا العرض. ما مقصودهم بالتحسينيات التحسينات والحاجيات؟ يعني التحسينات ماذا؟ يعني ما كان حسنا عند الناس من مكارم الأخلاق. والحاجيات ما يحتاج إليه لتتميم المصالح. طيب مسألة الحاجيات والتحسينيات، هل الإنسان أن يتدخل في ذلك؟ يرى هذا مصلحة ويلحقها بالشرع، يقول هذه مما يحتاج إليه أو يستحسن شيئا بدون أدلة شرعية. نعم هذه الأمور يعني لا يشرع لماذا لا يجعل الإنسان شيئا يقول هذا يحتاج إليه وهذا لا يحتاج إليه بمجرد عقله واستحسان، يدخل بعد ذلك في المسألة المتقدمة والاستحسان. لكن إن استند إلى دليل فيما استحسنه أو دليل يدل على أن هذا الأمر يحتاج إليه فلا بأس، والدليل الشرعي قد يدل على أن هذه الحاجة واجبة أو على أن هذا المستحسن واجب، والدليل الشرعي قد يدل على أن هذا المستحسن مستحب وأن هذه الحاجة مستحب وما أشبه ذلك. إذن جميع المصالح ليست موكولة إلى الإنسان بنفسه إنما في الأدلة الشرعية، نظر إلى الأدلة الشرعية، وعلى هذا فلا حاجة إلى جعل المصالح المرسلة دليلا بنفسها، فالأمر راجع إلى الأدلة الشرعية. أين وصلنا في القراءة؟ واعلم أن الضرورية له مكمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الضرورية له مكمل والحاجية له مكمل. فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر، يعني الله عز وجل حرم الإسكار لحفظ العقل وهي من الضروريات كما تقدم. من حفظ العقل أن حرم المسكر، ومن مكملاته حرم حتى القليل حتى لا يكون ذريعة إلى الكثير. فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر، ومكمل الحاجي كالخيار في البيع والرهن بناء على أن البيع من الحاجيات، يعني الله عز وجل شرع البيع لأن الناس يحتاجون إلى البيع والشراء، ثم شرع الخيار في البيع والرهن لأنه قد يحتاج إلى ذلك، قد يشتري ثم يندم فشرع الخيار. قال: والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة. نعم هي ليست حجة بنفسها، هي حجة بسبب الدليل الشرعي الذي دل على أنها مصلحة، وإنما عملوا بالأدلة الشرعية. والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه الطرافي في التنقيح. وما ذكره المؤلف رحمه الله، من هو المؤلف؟ ابن قدامة رضي الله. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالك رحمه الله أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك، يعني أنه أجاز أن يقتل ولو ثلث المسلمين من أجل أن يحافظ على الثلثين الباقيين، وهذا لم يثبت عن مالك. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالك رحمه الله أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك. قال: وهو غير صحيح، ولم يروي عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني. يشدد النون في نظر في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني المختصر خليل، وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله، يعني مسألة ماذا؟ المصالح المرسلة بشكل عام مثل المسألة الأخيرة. أما المسألة الأخيرة قد لفترت كثير جدا، لكن ذكروا مسألة أخف منها وهي إذا تترس الكفار بعدد من المسلمين. تترس الكفار بعدد من المسلمين يرمون المسلمين من خلفهم، فأصبح إما أن يصبرون فيحصل القتل من المسلمين كثيرا ولا يستطيعون أن يرموا الكفار، وإما أن يرمون ويقتلونهم معهم، فهم بين الخيارين. في هذه المسألة ساعدوا من أهل العلم، لأن لهم إذا لم يجدوا طريقا آخر لهم أن يرموا على الكفار وإن أصابوا المسلمين المستأسرين. الله المستعان. ومن أجاز ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وذكره جماعة من الحنابلة والشافعية، ولا شك أنها مقيدة بقيود وضوابط مهمة لا سيما في مثل هذا الأمر، فتراعى جميع القيود المذكورة في مصالح المصالح، تكون لا يوجد طريق أخرى لخلاص المسلمين وماذا والهجوم على الكافرين. وكذلك أيضا ماذا يكون يقينيا أنهم سيقتلون الكافرين، أما أن يرموا يصيبوا المسلمين ويسلم الكافرون فلا، وغير ذلك من الشروط المذكورة. قال رحمه الله وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة المصالح المرسلة بقوله: ثم المناسب عليه الحكمة منه ضروري وجات تمة، يعني الوصف المناسب كما تقدم الملازم المناسب، وهي التي الكلام فيها، أما الوصف الطردي فلا كلام عليه كما تقدم. بينهما ما ينتمي للحاجز، يعني أن الوصف قد يأتي ضروري وقد يأتي كتمة من المكملات. بينهما ما ينتمي للحاجي، الحاجيات بينهما ما ينتمي للحاجي، وقدم القوي في الرواج، أي إذا حصل التعارض يقدم الأقوى، إذا تعارضت مصلحة في حفظ الدين مع مصلحة في حفظ نفس فيقدم مصلحة حفظ الدين، كما صنع الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن لما ثبت مع أنه ضرب وجلد وحبس من أجل حفظ الدين. وقدم القوي في الرواج، دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب. الآن كم ذكر؟ الدين، النفس، العقل، النسب، أربعة، مال الخامس. ورتبا، أي رتبها كما ذكرها، الأول الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال. ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا، يعني أن العرض أيضا يعطف على المال بدرجة واحدة، من المال والعرض بدرجة واحدة، والأمور التي قبلها على نفس الترتيب: الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال والعرض. ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافيا، فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل إلى أن قال: والبيع كالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جري، وما يتمم لدى الحذاق حثاً على مكارم الأخلاق. قالوا: بهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له، لكن المؤلف رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة، ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها فحصل بها. قد عرفت التحقيق، يعني أن المصالح التي أرضاها الشرع لا يعتبر بها. قال رحمه الله تعالى: باب في تقسيم الكلام في الأسماء. في تقسيم الكلام والأسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية إلى آخره. خلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، أي بتعليم من الله وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ، وقيل هي اصطلاحية. نعم اصطلح علينا. والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر، يعني يحتاجون إلى كلمات أخرى. الكلمة الأخرى من أين جاءت؟ يقول اصطلحوا عليها. طيب والكلمات هذه التي اصطلحوا عليها أحتاج إلى أيضا كلام حتى يصطلحون، فيحصل التسلسل. لكن رد على الشنقيطي على أن هذا غير لازم، قد يكون حصل بالفهم والإشارة، الفهم بالإشارة، مع أنه لا يوافق على الاصطلاحية، لكن الإلزام هذا ليس لازم. والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضا إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف، وإلا لم يفهم. يعني كيف سيفهم كلام الموقف وهو لم ماذا يعني لم يسبق له أنه سمع هذا الكلام أو غيره؟ وهذا غير لازم، قد يلهم الله عز وجل فهمه إلهاما. ورد الشنقيطي كلا اللازمين، اللازم الأول واللازم الثاني. قال: والكل باطل، لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق، يعني كلام سابق، لإمكان الفهم بالإشارة والتعيين، يعني يصطلحون بالإشارة، يعني يشير إلى شيء ويعطيه اسم والآخرون يقولون بذلك. هذا يعني فيه أيضا مشقة. كما يفهم الطفل عن أبويه، الطفل يفهم عن أبويه، لكن الكلمات قد عرفت. بعد شيء في اصطلاح لغة جديدة ما نحتاج إلى إشارة، إلى يعني يحتاج أولا الاصطلاح إلى كلمة الجواب والنفي والاستفهام والإثبات وغيره. قال: ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا، يعني هذا رد على الإلزام الثاني أن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف. هذه العبارة ولأن الله سبحانه قادر رد على الإلزام الثاني. ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق. وذكر المؤلف علما ضروريا، يعني هذا الذي قلنا إلهام يلهمه أن يعرف المعاني. وذكر المؤلف أن القاضي وهي على الحنبلي جوز كونها اصطلاحية وكونها توقيفية، وكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، وكون بعضها ثابتا قياسا. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: إن هذه المسألة لا تدعو لها الحاجة، فالخوض فيها تطويل بلا فائدة تحته. نعم، بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. نعم ليس لها فائدة هذه المسألة، وهي مسألة يعني مفروغ منها، إنما خالف فيها المبتدعة. أول من قال أنها اصطلاحية هو أبو هاشم الجبائي المحتفلي. الصحيح أنها توقيفية، ألهم الله عز وجل، ألهم الله عز وجل الإنسان أن يفهم